الحرمين يسأل: تكلم البعض عن تنظيم القاعدة وقادته بأنهم يكفرون المسلمين، ما رأيكم في هذا؟ اثنان: هل صحيح بأن الشيخ أيمن كفر ابن باز وابن عثيمين؟ إجابتي على فتح الحرمين أننا لا نكفر المسلمين، وأني لم أكفر ابن باز وابن عثيمين. وأنا هنا أقتطف فقرات من ميثاق تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ليتضح مدى صفاء منهجهم وعقيدتهم، ومدى ظلم من يتهمهم بالجنوح والتطرف واتباع الخوارج. جاء في الميثاق المذكور حين يقول عن المقصد الذي قام لأجله التنظيم: حتى يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. ثم يقول: عقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم وتابع هؤلاء، وعلى رأس السلف رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول: والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحكم الكتاب والسنة الثابتة في جميع مسائل العقيدة والأحكام والأخلاق، وعدم رد شيء منها أو تأويله. ويقول: ولا نكفر مسلما بكل ذنب كبير أو صغير ما لم يستحله، ودماء المسلمين وأموالهم معصومة بالإسلام. ويقول: ونعوذ بالله من رأي الخوارج وفكرهم الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم بغير حق، وقد وافق هؤلاء الخوارج المارقين جماعة التكفير والهجرة الذين يكفرون المسلمين جملة وتفصيلا، وهؤلاء ضالون عن السبيل. ويقول: والأصل في أمتنا الإسلام، فالمسلم معصوم الدم والمال والعرض حيثما كان وأينما وجد، إلا إذا أتى بما يقتضي إحلال الدم والمال. ويقول: والمجاهدون السلفيون جزء من الشعب المسلم وإخوان لهم في الدين. ويقول: والمعتدون على الشعب شيوخه ونسائه وأولاده هم الطواغيت والمخابرات السرية، وذلك لتشويه صورة المجاهدين والتشكيك في الجهاد، وشاركهم في هذا الفساد أولئك الضالون من جماعة التكفير والهجرة الذين يضاهون الخوارج المارقين، ونحن المجاهدون نبرأ إلى الله تعالى من هذا الفساد. ويقول: ونرى الصلاة خلف أهل البدع والفجور إذا لم يمكن ذلك إلا خلفهم، ويرون أنهم وسيلة مرحلية تهدف في النهاية إلى إقامة جماعة المسلمين الخلافة الراشدة، وتعتبره هدفا مقدسا يجب أن يحرص عليه كل المسلمين، وأن يسعى الكل في تحقيقه حسب طاقته. انتهى ما نقلته.